الحقيقة أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أمثلة عظيمة في مسألة الاستسلام. سبحان الله. فعمران الحسين يعني رضي الله عنه لما قال يعني حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال واحد اسمه بشير بن كعب، مكتوب في الحكمة يعني في بعض كتب السابقين، إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. قال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ قريب لعبد الله بن مغفر رضي الله عنه صحابي يعني خذف، يعني الخذف طبعا ما هو وضع حصى بين أصبعين والرمي بها. نعم. طيب يفعله بعض الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ليش؟ لأنه لا يصيد ولا ينكأ العدو، وإنما يكسر السن يفقأ العين. فالصحابي نقل النهي، ثم رأى واحد نقل إليه النهي يفعل ذلك، فقالوا: حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. الله أكبر. وعبادة بن الصامت حدث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن درهمين بدرهم، فجاء واحد قال: ما أرى بهذا بأسا يدا بيد. فقال عبادة: أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى بهذا بأسا؟ والله لا يضلني وإياك سقف أبدا، ما عيش معك أنا. هارون الرشيد استدعى الإمام أبا معاوية الضرير محمد بن خازم رحمه الله ليسمع منه حديثا، عم هارون في المجلس فاعترض كذا اعتراض، يعني قال يعني أنه هو كان الحديث في حوار بين آدم وموسى، فقال: أين التقيا؟ فغضب الرشيد غضبا عظيما، قال: أتعترض على الحديث؟ علي بالنطع والسيف، النطع قطعة جلد يضربون عليها الرؤوس من أجل الدم. نعم سبحان الله. فقال فالناس في المجلس يعني أصابتهم القشعر يعني الرهبة، وقاموا يشفعون فيه. قال يا الرشيد: هذه زندقة، كيف يقول الراوي يحدث حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هذا يقول بس كيف التقى؟ يعني يعترض يعني إنه ما يمكن. طيب الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام التقى بالأنبياء في الإسراء صلى بهم إماما، وفي المعراج التقى ببعضهم في السماوات، الله على كل شيء قدير. هذا هو الجواب. السلف كان عندهم هذا المبدأ، يعني ما في ما يمكن مساومة فيه. سأل رجل الشافعي عن مسألة، فقال الشافعي جاء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فقال له السائل: يا أبا عبد الله تقول بذلك؟ يعني أنت هذا الحديث يعني ترى به تعمل به؟ نعم. فقال الشافعي بدأ يرعد وينتفض، قال: يا هذا تأثر من هذا الموقف. أي من نعم. هذا الكلام. قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر، على السمع والبصر. وكذلك لما ذكر ابن المبارك حديث فاعترض عليه بعضهم، فقال إيش يعني كل ما جاء واحد اعترض مشينا وراءه؟ بل نؤمن بما جاء عن الله ورسوله، وهذا التسليم من كمال الأدب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لو كنتم صادقين في محبتي اتبعوني، مو تعترضوا علي أو تقول حديثك ما يدخل العقل. هؤلاء الآن في عندنا طائفة من أسوأ الناس كانوا يقولون: يا رسول الله حديثك ما يدخل العقل وصحيح وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن يكون في البخاري ومسلم. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. نعم. في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت تشكر ذاك وأنت لشكر ذاك مضيع. فإذا رأس الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التسليم، الانقياد لأمره، تلقي الخبر بالتصديق.